الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما أعظم أن يعيش الإنسان موحدا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يختصه الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة الكبيرة، أعظم نعمة في هذه الوجود، في هذا الوجود، أن تكون مسلما وأن تكون موحدا لله رب العالمين، وأن تكون مستنا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أخطر أن يعرض الإنسان نفسه للشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك بالبعد عن طريق الله عز وجل أو بالإلحاد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أو كان باللجوء إلى غير الله عز وجل، سواء كان هذا الغير ملك مقرب أو نبي مرسل، أو حتى كان وليا مزعوما ميتا أو حيا كما تزعم بعض الطرق الجديدة. حول هذا المعنى حلقة الليلة بصحبة عالم من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد رشدي. يا مرحبا فضل الشيخ. مرحبا أستاذ أحمد، رضي الله عنك سيدنا. وعنك يا رب، نورتنا وشرفتنا وبارك الله فيك وجميع المشاهدين. الشيخ أحمد يعني طفى على السطح ظهور هذه الطرق الجديدة صلاح التجاني من ناحية بهذه الاختراعات التي يخترعها في دين ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الاتحاد الذي يتحدث عنه اتحاد ربنا سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق، وأن الرسول هو يمثل الله سبحانه وتعالى، ومن آخر ذلك من غلو فاحش يعني. وفي نفس التوقيت مع ظهور صلاح التجاني ظهرت الطريقة الكركرية، مش ظهور جديد ليها يعني، ظهر من 3-4 سنوات بشكل معين، لكن الآن بدأت تظهر بشكل مختلف شوية وتتمدد بشكل أو بآخر بلتفهم هذا المميز بشكلهم المختلف. كيف تنظر لهذا المشهد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحيات الحواك الزحمة للمشاهدين الكرام جميعا يا رب العالمين. البداية دعنا نقول ما هو التصوف، نعم، حتى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن. يعني التصوف المفترض أنه يمثل جزء الإحسان في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لخص الإسلام في 3 محاور رئيسية، سأله جبريل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. الإيمان ممثل في علم العقائد، والإسلام ممثل في علم الأحكام الظاهرة، والإحسان ممثل في المعاملة، إحسان مع الخلق الأخلاق، والمعاملة مع الله سبحانه وتعالى الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى، أو الإحسان مع الخلق أولا ثم ينعكس على هذا الإحسان مع الخلق اللي هو أعمال القلوب والأخلاق. المفترض أنه العقائد ممثلة للجزء الأول، علم العقائد هو ممثل للقسم الأول في الإسلام، وعلم الأحكام اللي هو علم الفقه ممثل للقسم الثاني، والمفترض أن علم التزكية أو كذا سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن، الأصل أن اسمه التزكية. نعم. كونه يأخذ اسم آخر لا مشكلة، لا مشحة في الاصطلاح، لأنه هو جاء التصوف ليمثل تزكية النفوس. وهذا يعني كان هذا عفوا نختلف في تسميته، الشيخ أحمد سيطلق عليه تصوف، أنا سأطلق عليه تزكية، مش تختلف. لا مشكلة، المشكلة في المضمون. المشكلة في المضمون. مشكلة دائما في المضمون. يعني أنا قصدي عندي هنا سيدنا عفوا، عندي البعض عنده حساسية تجاه اللفظ. لا. ليس تجاه المضمون. هو هذا خطأ. هذا خطأ. ولذلك مثلا كان شيخ الإسلام تيمية لم يكن كواحد من الناس الذين يعني يظن كثير من المتصوف المعاصرين أو الواقعين في هذه الغلو إنه هو كان ضد التصوف، وفي الحقيقة لا، لم يكن ضد التصوف كمسمى ولا كعلم لو أنه منضبط بقواعد الشرع. نعم. لكن الإشكال دائما في المحتوى ليس مشكلة، دائما العلماء يقولون لا مشحة في الاصطلاح، سمي كيف ما شئت، لكن المشكلة في المضمون لا في الشكل أو في الاسم. فهذا كان بداية الأمر، بداية الأمر أنه المفترض أن التصوف جاء أو أسس ليمثل هذا الجزء من الإسلام، الجزء وليس كل الإسلام، أو ليهتم بهذا الجزء تدريسا وتربية وتعليما وتأصيلا. لكن الإشكال دائما هو أن التصوف لم يقف عند هذا الحد، إنما تطور إلى من تصوف سني كان في بداية الأمر في القرن الثاني والثالث الهجري، أمثال هناد السري، أمثال الفضيل بن عياض، أمثال كثيرين من السلف اللي كانوا بدايات مدارس للتعبد ولأعمال القلوب، الحارس المحاسبي ماشي، كانت مدارس لتزكية النفس وتربية وتطهير القلب والاهتمام بجانب التعبد وجانب التزكية جانب الإحسان بهذا الجانب كعلم. لكن شيئا فشيئا بدأ يدخله البدع العملية، بدع العملية اللي هو الزيادة في العبادات، التجاوز في أمر العبادات. هذه كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخلته بدع اعتقادية. المرحلة الثالثة دخلته بدع كفرية بالكلية. وهذا الباب خطير جدا، يعني هذا الباب التصوف دونا عن أبواب الدين الأخرى اللي هي باب الأحكام أو باب العقائد بيعتمد بقدر كبير جدا على التجربة الشخصية أو على الأحاسيس وشعور الإنسان بالاطمئنان والقرب من الله سبحانه وتعالى. وهذه عملية كما نقول أحاسيس شخصية محضة، اعتماده على هذا الجانب فقط دون الانضباط أو دخول كثير إلى هذا الفن أو هذا العلم أو هذا القسم من الدين دون الانضباط بالأقسام الأخرى أدى إلى سهولة الانحراف. وسهولة الانحراف دي إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزرعا بزرع. فوقع فينا ما قاله الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. فدخلت ما وقع في الأمم السابقة من رهبنة وانحرافات في الرهبان هو ما وقع في مثل ما وقع في أمة الإسلام. نعم، جميل جدا. اذا النقطة اللي بقول لفضلتك عليها شيخ احمد وهي حساسية البعض تجاه اللفظ، يعني فضلتك قلت هذا خطأ، لكن البعض بيقول لحضرتك انا خلاص لان هذا الاسم اللي حضرتك بتقول ان هو ما فيش مشاحة في الاصطلاح، هذا المصطلح اصبح علم على الغلو وعباد غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله سبحانه وتعالى وطلب المدد من المقبورين والصلاة عند المساجد المقبورة، فاصبح هذا المصطلح يشير إلى هذا المعنى عند انطباع الناس، هو الذي يشير إلى الغلو، يشير إلى الرقص والتمايل، وفي نفس الوقت بالتزامن مع شرب المخدرات والخمور التي نراها في الموالد وغيرها، فانطبع عند الناس هذا الطابع. فهل يصح الآن أن نقول أن لا مشاحة في المصطلح حتى ولو سمي بالتصوف، ولا أقول لا كل من ينحى هذا المنحى ويستخدم هذا الاسم هو على خطر شديد ويحتاج أن يراجع نفسه؟ يعني ممكن من يفعل هذا اللي هو يقول كل هذا بيزم المصطلح بالكلية قد لا ألومه، قد لا ألومه حقيقة، لأن التصوف الموروث لنا اللي هو تصوف الثلاثة قرون الأخيرة في الأمة، التصوف الموروث لنا لم يعد تصوف. يعني لو تكلمنا عن مرحلة ما من التصوف إن كان فيها حتى انحراف عقدي، حتى لو كان فيه انحراف عقدي، لكن كان جانب الانحراف العقدي ده في قدر من مدارس التزكية حقيقة. يعني كان في دراسة لعلوم ومتون وتزكية لنفوس الأتباع أو الدارسين، وكان في مدارس والانتقال من مرحلة إلى مرحلة ماشي. لكن التصوف الموروث لنا بقيت منه شعارات هذه المراحل. الشكل، ما هو الشكل بقى؟ الشكل هو الموالد والرقص والسكر والتسول والجنون والسرقة، أموال الناس بالصندوق النزور والسحر ده فضل عن السرقة، يمكن السرقة أقلهم ذنبا ومقننة السرقة أقلهم ذنبا سبحان الله. لكن ممارسة الموالد، كل الشعب المصري ذهب إلى الموالد. ماذا تشاهدون في الموالد؟ ما الذي كنا نشاهده؟ طبعا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انتشار العلم وانتشار السنة صحيح كان له أثر كبير في انحصار هذه الظاهرة، لكن ما زالت الظاهرة موجودة. من يريد أن يذهب ليذهب للموالد ويرى، يرى حياة، سيرى ماذا؟ سيرى فقرات السحر والزنا وشرب المخدرات. هذا هو مضمون المولد. صحيح. ماشي. بالإضافة إلى حلقات من المجانين يسمونها حلقات الذكر. فده التصوف الذي ورث، وصارت بالضبط. أنت صوفي إذا أنت تمارس هذه الممارسات أو تشارك في هذه الممارسات أو ترتب لها أصلا وتروج. أصبح اللي فضلتك بتكلم عنه اللي هو التصوف الموروث، التصوف اللي فضلتك ممكن تسميه زهد أو صلاح أو عبادة أو تزكية، أصبح غير موجود أو عملة نادرة جدا. يعني فين كتكبريت الأحمر كما يقولون؟ متى وكيف وأين تجد من يطبق هذا المصطلح بفهم الجنيد أو بفهم الفضيل بن عياض أو بفهم فلان أو علام من العلماء الصالحين الحقيقيين الذين كانوا يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الزهد أو هذا الورع؟ يعني ده أنا أقول أنه أبعد من ذلك، أن الطبقة اللي ما بعد هذا، يعني الطبقة حتى التي كان عندها انحرافات حتى عقائدية يعني، حتى طبقات، لا أريد أن أقول حتى أبو حامد الغزالي مثلا، أبو حامد الغزالي يعني كان صاحب كعب عالي، كان أفضل بكثير، لكن نعم حتى كان أنضف بعض شوية يعني. كان يعني لو قلت مثلا القشيري أو ماشي، ستجد لا إنه في إشكالات. طبعا القشيري شيخ الإسلام رد عليه في كتاب الاستقامة، وفصل تفاصيل في بعض أخطاء الموجودة في رسالة القشيري، لكن سيبقى إن في مدرسة وتربية وتعليم يعني، هناك مدرسة، لكن إحنا الآن ورثنا لا يوجد مدرسة أصلا، ورثنا طقوس وأشكال غريبة جدا وادعاءات يعني. أين في النهاية الصوفي الذي يلبس الصوف ولا يخلعه؟ فين؟ صحيح. فين في الطرق الصوفية في مصر كده يشاور لنا على من هو زاهد لا يخرج من صومعته، مش عارف التكايا، تكايا الصوفية، وإن كان ذلك خلينا نسأل فضيلتك شخصيا، وإن كان ده خطأ، لا يعني وإن كان يعني حد لكن ورهبانية ابتدعوها، نعم ما كتم عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها. لسه كنت اسال حضرتك يعني، حتى هو لم يذهب للاضرحه، لم يطلب المدد، لم يسال غير الله، لكنه لبس الصوف. هل هو اصلا في الشرع يطالب بان يلبس الصوف؟ وهل هذا هو الزهد والورع؟ في الحقيقة ده اللي قلناه، ان كانت الطبقة الثانية من الصوفية كان فيها قدر من الغلو او قدر من الانحراف في ابواب العمل. نعم هو ده اللي كان موجود، اللي هو لبس ملابس خشنة، التقلل او تقريبا انعدام الاكل الا قليلا جدا مما يضعف البدن عن ممارسة العبادات والطاعات الاخرى الموازنة في الدين. لكن ده كمان يعني لا يعني هذا كان خطأ يعني، هذا في حد ذاته كان أعرض خطأ. أعرض فيديو زي سيدنا للطريقة الكركرية، وهم يلبسون ثيابا خشنة كما ذكرت فضلتك، ويرقعونها بعشرمائة رقعة في كل قميص يلبسونه، ويزعمون أن هذا من دين. خلينا نشوف هذه الرقصة أو هذه الوصلة من الرقص، ثم نعود انظروا إلى هذا الدجل باسم دين رب العالمين سبحانه وتعالى، باسم الزهد، وكما ذكر الشيخ رهبانية ابتدعوها، ما أنزل الله بها سبحانه وتعالى من سلطان. نشوف الفيديو ثم نعود للتعقيب، ابقوا معنا. نوع من أنواع الدجل والنصب على بسطاء الناس، وللأسف الشديد تفريغ للإسلام من مضمونه الحقيقي وشعائر الإسلام اللي هي منهج حياة يعيش الإنسان بها، يريدون منه أن يتحول إلى هذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه، هو واقف بهذا الثوب المرقع، ترك الحياة وما فيها، ترك أعماله. ده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الناس، خاتم المرسلين، كان يعمل في التجارة وفي رعي الغنم، ما كانش منقطع مثل هؤلاء الدجالين النصابين اللي قاعدين بهذا الشكل اللي بيزعموا أنه ذكر. أي ذكر هذا؟ شيخ أحمد كيف تنظر لهذا المنظر؟ هو ده ما يرد بالمسلمين الآن. نعم. يعني الأمة فيما هي فيه من جهاد لأعدائها ومقاومة للمشاريع الغربية والشرقية، وتتداعى عليها الأمم لتأكلها جزءا جزءا. نعم. ثم بدلا من أن تجاهد بالعلم وتجاهد بالقلم وتجاهد بالسلاح وتجاهد بالزراعة والصناعة، في النهاية ستجاهد بالرقص يعني. نعم. هذا الذي يراد بالأمة، لذلك هذا لا ينفك أبدا عن المشاريع الغربية الداعمة لهؤلاء الكركرية. دولي أول مرة رأيتهم في حياتي. نعم. كان اللقاء. نعم. الذي كان. صحيح. في البيت الأبيض قبل 3 أو 4 سنوات. نعم. نعم. فيما يبدو يعني. صحيح. أو فيما أذكر. كان أول مرة أسمع عن الكركرية هذه يعني. الكركرة. ما الذي ذهب بهم إلى الكونغرس وما الذي ذهب بهم إلى أمريكا؟ في النهاية خالص كما نحن نذكر، هذا لا ينفك عن المشروع الغربي الرامي إلى تفريغ الإسلام من مضمونه. ماشي. والبحث عن مواطن الضعف في تاريخ المسلمين نفسها وفي الفرق الإسلامية وتصديرها وتكبيرها لأن هذا في النهاية سيجتزئ الإسلام حتى ولو كان سيجتزئ لا إلى الرقص إلى قدر من الزهد الذي تكلمنا عنه والانعزال وما إلى ذلك والاكتفاء بالعبادات واعتزال الحياة بالكلية اللي هي ترك الإيه ترك الأرض للكافرين وإحنا يعني أو للآخرين وإحنا بقى إيه نعيش في في في زوايا وتكايا الصوفية فهذا مراد يعني وكل درجة منها مراد سواء هذه الدرجة يعني البشعة هذه اللي هي في النهاية عبارة عن رقص أو حتى الدرجة اللي قد يكون فيها شيء حسن يعني قد يكون فيها شيء من الدين لكن في النهاية ليس هذا كل الإسلام أو ليس هذا هو الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الحياة وأن تبقى لابسا للخشن وجالسا في زاوية من الزوايا وتقول هذا هو الإسلام لو أنه يفعل هذا ويقول هذا جزء من الإسلام يكمل الآخرين كمثل الفقيه وكمثل الطبيب وكمثل المهندس وكمثل كل من يقول اللي هو تقصد فضلتك الزهد هنا والورع لو أنه يمثل زهدا وورعا ويؤسس مدرسة يربي الناس فيها على ذلك ماشي ويقول انا ويؤسس المدرسة عفوا ويؤسسها هنا على السنة على يعني ان اسسها على غير السنة فهي ايضا ستقول أيضاً في النهاية لهذا هي في النهاية ستقول لهذا لكن على الاقل حتى طبعا هو المراد انه يؤسسها على السنة لكن في لكن حتى على غير السنة لا نجد المدرسة نحن نجد في النهاية التصوف الموروث لنا هو ما شاهدته او ربط التصوف بالقبور وده شيء عجيب جدا يعني قبل القرن الرابع الهجري مثلا لن تجد تصوف مرتبط بقبور بقضايا الاستغاثة ودعاء الأموات والتبرك وما إلى ذلك التصوف كان مرتبط بأمر آخر تماما يعني ده كان منفصل يعني هذا جد على التصوف يعني هذا مبتدع حتى على التصوف نفسه ماشي فالارتباط دائما لكي تكون صوفيا لابد أن تكون معتقدا في الأولياء وفي القبور وفي الموالد وفي الاستغاثة ومسائل محصورة إذا تبنيتها صرت صوفيا حتى ولو كنت تأكل الحرام وإذا لم تتبنيها لا لست صوفيا حتى ولو كنت من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى فلذلك ده تفريغ حتى للتصوف من التصوف ولما يمت به من يعني بينه وبين الإسلام بأي صلة ليس بينه وبين الإسلام أي صلة هنا سيدنا مسألة لما يطلع واحد زي صلاح التجاني اللي ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة بمجموعة من الشركيات يعني يجمع كده كوكتيل شركيات ويتلفظ به أمام الناس العجيب أني لقيت الشباب على الفيسبوك بيتداولوا تغريدات لمجموعة من الفنانين أو مجموعة ممن يسمونهم بالنخبة أو الفئة المثقفة أو الفئة بتعلق للشيخ أو للدجال عفوا من أتباع وليس بشيخ ليس شيخ نعم للدجال صلاح التجاني ويثنوا عليه بثناء عجيب يعني أن هذا شيخ وأن هذا رجل صالح وأن هذا كذا وكذا وهو في نفس الوقت يقول إن رسول الله جزء من الله يعني كيف تنظر فضلتك كرجل عالم أزهري وبعدين هو خد بالك بيقول إن كل مشايخ الأزهر دول تلاميذي أخد بال حضرتك هل فضلتك وهل مشايخ الأزهر تتلمذوا على يد هذا الدجال؟ والله يا شيخ أحمد خلينا السؤال الأخير ده السؤال الأخير اللي في الأزهر من أخذ التصوف حقيقة أو علم التزكية في الأزهر ويكاد يكون من أواخر أو من قلائل اللي نقول عنهم هذا هو الزاهد فعلا الشيخ سامع عبد العظيم شيخ وسامع رحمه الله شيخنا وشيخ مشايخ الأزهر كلهم في باب التزكية والتصوف فضلا على علم الأصول والفقه الشافعي يعني صحيح. لكن هؤلاء والشيخ أسامة معروف يعني معروف ومعروف الجميع المدرسة. الجميع يعرفون يعني يعرف حتى يعني حتى أصحاب الطرق وشيوخ الطرق يعرفون دكتور أسامة هذا هو التصوف يعني. لو أردنا أن نقول أين التصوف أو أين التزكية علم التزكية الحقيقية كمثال يعني وتلامذته والمدارس الشبيهة به أما هؤلاء يعني دعاوى عريضة كل يدعي كيف ما شاء أنا أريد أن أحكي موقف جميل للدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور عبد الوهاب من القلائل اللي الناس يعني لم يأخذ حظه حقيقة في الاهتمام به وبكتبه ومحاضراته مؤخرا بعد سنوات طويلة مؤخرا بدأت ترفع محاضرات الدكتور عبد الوهاب على اليوتيوب وأتمنى أن الناس تهتم بها وتنشرها أكثر الدكتور عبد الوهاب المسيري في محاضرة لي قديمة من الثمانينات مع في معهد الفكر الإسلامي وكان حاضر دكتور علي جمعة فهو بيحكي، هو الدكتور عبد الوهاب نفسه بيقول انا طلبت من الدكتور علي جمعة انه يرشح لي كتاب في اسماء الله الحسنى. نعم. عايز اقرا في اسماء الله الحسنى. ماشي. فقال فرشح لي اسم كتاب ولم يذكره الدكتور عبد الوهاب، فقراته فوجدته انه لا فرق بينه وبين الماديه الغربيه، كفر محض. عجيب، سبحان الله. ماشي. سبحان الله. قدام الدكتور علي يعني. هذا في حضور الدكتور علي قال اللي انا قراته ده انا لا ارى فرقا بينه وبين عباده الماده. نعم. الكلام ده ننطلق منه ان النوع ده من التصوف، التصوف الفلسفي الذي يروج له صلاح التجاني او اخرين بقى. نعم. ممن يقولون ايه العبد رب والرب عبد وكل المدرسه اللي بتحيي، يا ريتهم حتى بيحيوا التصوف بدعي، لا ده بيحيوا تصوف كفري. التصوف ده في الحقيقة لا فرق بينه وبين عبادة المادة، لأنك لو كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري وهو في المحاضرة، لو رفعت الحاجز الفاصل بين الخالق والمخلوق فلا فرق بين أن تعبد الخالق أو أن تعبد المخلوق. سبحان الله. يعني لو رفعت الحاجز والفاصل بين الله سبحانه وتعالى، ما الغرب بيعبد ماذا؟ أو الملاحدة بيعبد صحيح. المادة صحيح. وأنت تدعي أنك تعبد الله الذي هو المادة الذي لا فرق بينه وبين المادة. صحيح. صرتم لا فرق بينكم. هو نفس الاعتقاد، هو يعتقد أن الله يتحد مع المخلوقات حتى مع أحقر المخلوقات. ففي النهاية لماذا هؤلاء على عقيدة المادية الغربية والمادية الشرقية لا فرق؟ ماشي. فكفر واحد. لكن أنت هذا الكفر فقط، بدلا من أن تقول للناس اعبدوا الأصنام واعبدوا قديما أو اعبدوا المادة وموتوا لأجلها، رأس المال كما في الرأس المالية الغربية الآن. ماشي. أو اعبدوا الجنس أو اعبدوا كذا، ستقول لهم اعبدوا الله الذي هو كل ذلك. وفي الحقيقة لا فرق بينه وبين ذلك. وده بيؤدي الرفع الفاصل بين الخالق والمخلوق إلى خطوة الثانية. طبعا ده بيروج لي كما ذكرنا صلاح التجاني ده او اسماء اخرى لا اريد ذكرها، لكن مشاهير لهم فيديوهات كثيره الان بيدعوا فيها نفس الادعاءات دي وبيروجوها في الناس. ولذلك لا تعجب ابدا ان انت تجد علمانيين غلات العلمانيين يساندون ويروجون ويؤلفون ويمدحون. لان في النهايه دين واحد. دين واحد هو انا كنت لسه اسال فضلتك فيه والله، اني انا فوجئت أن عدد كبير من التنويريين الجدد أو العلمانيين يقولك لا، لو أنت عاوز دين ربنا سبحانه وتعالى هو ده، ابعد عن الوهابية، ابعد عن السلفية، ابعد عن مش عارف مين، وخليك في ده. هو ده الدين. عن الأزهر كمان. أو عن الأزهر طبعًا طبعًا. هو الأزهر مثلاً مشكلة. لا خليكم في ده. هو ده الدين، دين ربنا سبحانه وتعالى. ويجيب أمثال صلاح التجاني ويجيب أمثال الرقاصين اللي إحنا شفناهم بتوع الكركرية وغيرهم. هو ده الدين. وأنا لسه كنت بتكلم في حلقة سابقة مع الشيخ محمد حسن غفار في هذه النقطة. وكنت بضرب الشيخ مثال بإحياء الموالد من جديد في القرى وفي الأقاليم، بدأت تظهر بشكل بشع، وبدأت أشوف فيها الشيخ أحمد، وده اللي أحزنني جدا، نخبة من الشباب، شباب متعلم، شباب الجامعي، شباب المحترم، اللي هو ما عندوش يعني فكرة أو أجندة بينفذها أو أيديولوجية مختلفة، هو رجل بيصلي ومحترم ومتدين، لكن هو حب الطريقة، حس إن هو لما يقعد يقول الله حي الله حي طول الليل، والراجل المغني السكران اللي عمال يقول التهابات ده ولا ابتهالات وخبر حك ويشعر بنشوة ولذة. بالضبط. ماشي. وساعتها النشوة واللذة دي هو نوع من السكر. نعم. ماشي. نوع من المخدرات. تمام. وهو ده المراد، ان الأمة تسكر وتتخدر. انت لا تتعجب ان الراجل ده لقيت مؤلف مسلسل الحشاشين لقيته في صورة السيناريست تقريبا طالع معاه في صورة وآخرين معنا حتى مسلسل طلعوا معاه في صور وآخرين. يعني الشاهد ان انت لما بتشاهد ده، ما هو في النهاية انتم بتدعوا الى نفس الدين. يعني هو ده ليس دينا اخر، الدين ده عبارة عن اتحاد خالق بمخلوق، ففي النهاية لو عبدت الخالق او المخلوق فرق. الخطوة الثانية لهذا الدين، وده اللي بيربط بيه بقى الطبقة في المجتمع، الطبقة اللي هي منحلة اصلا في المجتمع. نعم. مرتبطة صحيح. به صحيح. لماذا؟ لانها الخطوة الثانية لهذا هو الاستحلال. استحلال المحرمات، لانه اذا لم يعد فرق بين الخالق والمخلوق فلم يعد هناك فرق بين الحلال والحرام. صحيح. وصار الدين كله عبارة عن الحب. الحب ده في الغرب حب المادة، حب الفلوس، حب الجنس، حب كذا، وده بيقول لا حب الله. مين الله؟ هو كل هذا. ماشي. يعني في النهاية الطرق كلها تؤدي إلى عبادة المادة، إلى عبادة مادة. صحيح. ماشي. سميتها مادة أو سميتها إلها. ماشي. أو سميتها إلها أو سميتها الله، وكل ما هو مطلوب منك ليس إلا أن تحب. وفي ماشي. وفي النهايه فاذا احببت خلاص انت زوقت. صرت زوقت. زوقت ايه بقى؟ زوقت زوقت عرفت زوقت الايه. اه اذا زوقت عرفت واذا عرفت سكرت. ماشي. فاستحللت. ماشي. وصار لا فرق بين خالق ومخلوق ولا بين حلال وحرام. ولذلك لا مانع ان اتباعه دول اصلا تجدهم غارقين في الشهوات. هو انا لا ادري ما الذي يحدثهم به، لكن قطعا هو اصلا بيرى هذا حلالا، يرى هذا جبرا جبرا. انا سمعت احد هؤلاء السكرانين اللي بيغنوا في الموالد، والله لا اذكر الاسم، الاسناوي الدشناوي المنياوي حاجه على نفس قوي يعني نفس المدرسه في الاخر. واهلنا في الصعيد ناس محترمين وافاضل كلهم فوق راسي، لكن انا بتكلم عن هذا بني ادم لا اذكر مين فيهم يعني. فكان بيقول فلما عبدته فعرفته فسكرته فسكرته. والناس والله اشغل عمد والناس رأى الله الله وبيقول كده فسكرته، هو سكران فعلا. انا هنا يستوقفني موقف الشباب المتعلم، هو بيقول لك عرفت فزقت فسكرت، وعمال يشرب مخدرات وعمال يشرب خمور، وانت بتمدح وراه وفاكر نفسك بتعبد ربنا، يعني يحسبون انهم يحسنون صنعة. كيف يسوي لهم الشيطان هنا؟ يعني انا والله مستحيل التمس العذر، ولكن اشفقت على هؤلاء الذين يعبدون الدجال. كما قال الله سبحانه وتعالى عن مشركي قريش، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. نعم. ماشي. فهؤلاء صلاتهم هي الرقص والطبل والصفير واللعب. نعم. ويظنون ان هذا هو الدين. ما الذي يجر الشباب الى هذا؟ اولا البدايه في التجربه، ان تعالى جرب. تعالى جرب. فهيروح يجرب زي اللي بيجرب سيجار. هو هيروح يجرب، هيدخل في حاله من في حاله من الـ الـ الـ الوعي الجمعي. تعرف الوعي الجمعي لما الناس بتشارك في اي عمل عام، مظاهرات او اي عمل عام. الانسان بيفقد عقله في الوعي الجمعي ده. صح. بيفقد قدر كبير جدا. صحيح. من العقلانيه. نعم. لذلك الانسان ده بيصير عفوا بيصير كالقطيع. كالقطيع. نعم. كالقطيع. هو ماشي مع الناس وخلاص. وتقول الناس في وسط ممكن عفوا القطيع يدخله جهنم او يدخل فيه في المهلكه والناس تفعل عجيب في وسط هذا القطيع. صح. بسبب فقد الايه، فقد العقل الشخصي. إن هو في النهاية خالص بيروح يجرب، بيجد تجربة فيها قدر من اللذة، قدر من النشوة. كمثل بتوع التنمية البشرية، بعضهم كانوا مجانين وبيوصلوا الحالة من بياخدوا الناس ويقعدوا أنا بطل، أنا مش عارف إيه، أنا مش عارف إيه، ويقفوا يصرخوا وبيجدوا قدر. أنت الناس بره بتضحك عليهم، لكن في الحقيقة هو ممكن بيجد نوع من الحافز أو اللذة الداخلية. ماشي. هل الإسلام جاء بهذا؟ لا طبعا. لا، في الحقيقة الإسلام الإسلام جاء بتوازن الشخصية، جاء بعبادات معروفة. ماشي. في النهاية خالص جاء بعبادات معروفة ورفض الزيادة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب تماما في الحديث في الصحيحين. لما جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا فأصوم الدهر، أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا ف أقوم الليل ولا أنام. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، وأتزوج النساء. نعم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. الجانب ده كما قلنا ده كان البداية، بداية الإيه، بداية الزيادة في التعبد. الإسلام جاء بحماية هذا الجانب، جاء بإن الإنسان إذا صلى الفرض وقام لصلاة السنة لابد أن يفصل بين الفرض والسنة بكلام أو حركة. ماشي. علشان بس ما لا يزيد ركعة. نعم. لا يتخيل الناس عبر الزمن. ماشي. انه ممكن ايه، انه ممكن نزود ركعة او ممكن نربط. صح. ماشي. لازم تتحرك. ظاهرها حاجة حلوة ان انا ازود ركعة حاجة واسة، ممكن الناس يقول لك بدعة حسنة. الناس كانت بتسأل هو ليه الاسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم امر اللي يصلي الفريضة ما يصليش في مكان السنة. ماشي. هل ده لا، ده خوفا من البدعة، خوفا من ان تلحق بها والنفوس البشريه. يعني هذه لها اصل شيخ احمد. ان صلاه الفريضه تنتقل الى النافله، هذه لها اصل. لابد ان تفصل بينهما بكلام او حركه. لماذا؟ خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه لجناب العباده ان يزيد المرء فيها. لان بتطاول الازمنه النفوس البشريه. لماذا ينتشر الشرك في العالم؟ يعني لماذا الله يبعث الرسل فيجددوا التوحيد ويحيوه مره ثانيه، ثم بعد موت الرسل يتطاول الزمن ويحدث الشرك وينتشر؟ العقل البشري مائل بقدر كبير للخرافة. يحب الخرافة ويميل إليها. فدائما سهل جدا أن تجر الناس إلى هذا. ولذلك حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجراب التوحيد في منع أشياء كثيرة جدا قد تكون هي في ذاتها ليست يعني منع الإسلام من صناعة التماثيل من تصوير الصور أو صناعة الصور. لماذا؟ لأنه في النهاية تقول لي إحنا في القرن 21 ونحن والناس لا في ناس بتعبد بتعبد الأصنام إلى يوم الناس هذا وناس عقلاء أو في الظاهر يعني نعم ده ناس مفكرين وناس كبار أساتذة جامعات هل لك أن تتخيل أنه عبد تماثيل ماركس في وقت من الأوقات عبدت تماثيل لينين أو تماثيل بعض الزعماء في بعض البلاد مع الزمن عبدت بمعنى عبدت أو أخذت مظاهر للعبادة. فالشاهد إن الإسلام جاء بكثير من الموانع الحواجز بين العبادة وبالبدعة وبين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة لكي يحمي المسلمين من هذا. التساهل في المنطقة التي في المنتصف دي بتجر الناس إلى الخرافة إلى الدجل إلى الشرك إلى عبادة المادة كما رأينا الآن أو كما هل أقدر أقول شيخ أحمد الرقاصة اللي طلعت تثني على صلاح التجاني تقول لك ده دروس محترمة جدا وبيدي دروس جامدة وما شاء الله ورجل شيخ وعالم وكده والمغني اللي طلع يثني على التجاني ويقول لك ده شيخ ملوش حل وممثل تاني طلع يقول لك ده رجل عالم فز وملوش مثيل وده شيخ المشايخ وما لآخر ذلك هل ممكن نقول ان الناس دي في الحقيقة وجدت ان هذا الدين يناسب شكلها هي الرقاصة مناسب ليها الشكل ده في الدين مش هيقول لها حلال وحرام مش هيقول لها ده رزقك ده حرام والبسي اتقي ربنا والبسي محترم وتوبي الى الله وسيبك من شغل الكلام الفاضي ده ويقول الممثل لا سيبك من الكلام ده كله واتقي ربنا واعبد ربنا قبل ما الوفاة وقبل الموت هل هم وجدوا مبتغاهم هنا عند هؤلاء الدجالين بدأوا يتجهوا لهم لهذا السبب هو وجدوا المخدرات وجدوا المخدرات مش حقيقية ولا وجدوا الاثنين لا الاثنين غالبا الاثنين ماشي وجدوا المخدرات أي مؤمن أي مسلم نطق الشهادتين وتربى على الإسلام حتى لو صار من أفجر خلق الله سبحانه وتعالى دائما يجد في نفسه ما يؤنبه ويدعوه إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى التوبة أما هؤلاء فلكي يسكتوا هذا من أنفسهم وجدوا هذا اللي سيقول لهم في النهاية الأمور ليس مطلوبا منك سوى الحب حب ايه بقى حب أي حب. حب الله من الله هو كل حاجة هو انا والرسول العبد رب والرب عبد كما قالها بعضهم صراحة ماشي وفيديو صادم جدا يعني وكيف يصرح بهذا في بلد الازهر من رجل يعني يلبس عمامة الازهر او يدعي طبعا هو ليس ازهري هو ليس ازهري من عارف بس بيلبس العمامة وبينتسب اليها ويصدر في بعض المجالس فكيف يصدر هذا في بلد الازهر كيف يصدر هذا في يعني في ديار الاسلام ان في النهاية وتقول لك ان ده حالة أخرى وحالة من السكر طب ماشي احنا عارفين ان انتم سكرانين وانتم مجانين السكر والجنون والغياب عن الوعي حالة قد تدعو الى الاعذار لا الى اتخاذهم قدوات يعني في النهاية لو هذه الكلمات الكفرية تستدعي ان انت يحكم عليك بان انت شخص فيه ضال مضل ينبغي ان تحاكم وان تحاسب لا يقول لك انه كان في حالة أخرى وحالة منفصلة عن الواقع طيب يروح يتعالج ولذلك اغلب الصوفية حتى في التاريخ كثير من القصص التي تنقل عنهم واحد من اثنين إما أنه صار مجنونا حقيقة وده يحتاج إلى علاج نفسي ماشي وإما أنه دعي كذاب دجال يعني كانوا سحرة وبيدعوا بقى أن احنا إيه كنا في حالة كذا حتى يروج الأمر على الناس ويتخذوا قدوات ويصير لهم أتباع والأمر إيه يصير مصدر رزق لكن حتى بعض الصادقين فيهم أو اللي يعني كان لا نريد أن نقول صادق بمعنى صادق لكن ليس مدعيا إنما كان يقع في هذه الحالة من الغيبوبة فعلا هذا مجنون ولذلك الصوفية في فترة من الفترات وليس فترة إلى يوم الناس هذا كانوا يعتبرون الجنون كمال الجنون كمال. درجة من الكمال ميزة يعني كانوا يسمونها مجذوب والقرى المصرية فيها كثير من المقامات تلاقي سيدي أبو ريالة وسيدي مش عارف العبيط وسيدي مين اللي هم كانوا ناس مجانين ناس فعلا ولدوا مجانين أو ما إلى ذلك والناس اتخذتهم نتيجة هذا التصور الصوفي المنتشر الذي كان منتشرا قديما إن دول أولياء ودول في علاقة بينهم وبين ربنا وقد يلقي الشيطان على ألسنتهم بعض الكلام الذي من الغيبيات أو إخبار الناس عن بعض الأشياء فالناس تتخذهم أولياء لكن مع اتفاق حضرتك أن هؤلاء ممكن يكون منهم صالحين فعلا يعني المجانين ولا ايش؟ لا لا لا لا انا اقصد اصحاب المقامات. يعني ليس كل من بني له مقام هو فاجر او هو فاسد. القضيه الان ليست في ان المقام داخله من لكن القضيه في المشكله نفسها. في المشكله نفسها ان انت صار الجنون كمالا عندك، صار فقد العقل درجه من الكمال. لا ده يحتاج الى علاج، ناخده المستشفى ويتعالج، نذهب به لطبيب ويتعالج. لكن هل هذا هو القدوه للناس؟ لا. هل هذا الذي يقدم ان ده اولياء الله الصالحين؟ لا، رفع عنه القلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اولياء الصالحين هم الصحابه رضي الله تعالى عنهم، واكمل الاحوال عقيده وعباده وسلوكا هي احوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ماشي. فاذا اردنا ان نتخذ قدوه فهي الصحابه، وكل يقاس ب يعني انا لما اقول قول الله سبحانه وتعالى اللي البعض بيتحدث به دائما، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل هنا الشيخ احمد رشدي ينفي وجود اولياء صالحين لله سبحانه وتعالى؟ ايوه، ما هي تكمله الايه. الذين امنوا وكانوا يتقون. نعم. ماشي. تحقيق الايمان والتقوى لا يكون الا بالعلم. ماشي. والتزكيه والورع، وهذا لا يكون وهذا لا يكون الا عن احوال كاحوال الصحابه. أين صنع الصحابة موالد؟ أين وقف الصحابة ورقصوا؟ أين أقام الصحابة مقامات؟ أين استغاث الصحابة بالأموات؟ هتقلك بس أنت فضلت الشيخ أنتم متشددون، يعني دي بدعة حسنة. أنا بقول لحك بنقل لحك لسان الطرف الآخر. يعني أن فضلتك ذا تشدد، إيه المانع أن أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم هجيب حلاوة أكل؟ أنت بتحرم الحلاوة يا مولانا. أن أنا مثلا هاجي في مولد الشيخ العريان لو حك ذكرته مثلا، وهعمل مولد وهجيب طبلة وهنحيي الليلة بقى، وهنجيب واحد يغني ونعيش حياتنا يعني. وبدل ما احنا نعيش في الحرام هنعيش في الحرام، بس باسم الايه؟ بس باسم الدين. نعم. هنعيش في الحرام. مشيها بدعه حسنه. بدعه حسنه يعني السنه في الاسلام سنه حسنه. سنه حسنه مش بدعه حسنه. في الحقيقه الـ الـ الـ الـ النبي صلى الله عليه وسلم في مره احد الخطباء وقف فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بئس خطيب القوم أنت، لا تجمع أكبر بيني وبين الله في ضمير واحد. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. الناس يقول لك هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هو صاحب المقام العالي صلى الله عليه وسلم، لكنه في النهاية كان بشرا وأراد أن يبقى. يعني ما كان دائما إذا ذكر حتى ما أمر به أن يبلغه للناس، يعني إذا أمر بفضيلة له صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا إياها فكان يقول: ولا فخر. هو التجاري ده بيقول لك ما ماتش، يقول لك الرسول ما ماتش أصلا. عارف. هو جزء وبعضهم بيدعوا أنه بيشوفه حي، وبيقول لك ليس بشر، ويقول لك الرسول ليس ببشر، وأنه ما ماتش أصلا، هو موجود خلاص. هو طب وربنا بيقول: قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. لا، هو دخلت في كمثل الحشاشين، دخلت في موقف الظاهر والباطن. ماشي. وإن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وده صرح به كثير من الصوفية القدماء، ويمكن بعض المعاصرين بيروج كلامهم ويطبعوا كتبهم وينشروها، ابن عربي وابن سبعين وابن فارض بيقولوا صراحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده للعوام. يعني هو بعث للناس اللي مش فاهمة، زي حالتنا كده وزي حالات حضرتك. ماشي. اللي بيلتزم أنا فاهم اللي بيلتزموا بالشريعة الظاهرة، لكن هم عندهم شريعة تانية، شريعة باطنة يأتي بها الولي. الولي يقول: حدثني ربي قلبي عن ربي. أعوذ بالله. مش محتاج رسول. ماشي. وقد بلغ الأولياء عندهم مقاما لا يبلغه نبي ولا. وكان بعضهم بيقول: أنا بلغت خط بحرا وقف الأنبياء عند ساحله. ده بمنقول عن ابن عربي مثلا. نعم. صاحب نعم. الفصوص. ماشي. الدجال الخبيث. ال ال ال ال ال وقف الأنبياء عند ساحله، يعني أنا وصلت مقامات الأنبياء لسه ورا خالص الأنبياء. نعم. كلهم. فالشاهد عند هؤلاء إن إذا وصلنا إلى هذا المقام الفاصل، فلا تحدثني الفاصل بين نزع الفاصل بين الخالق والمخلوق. ماشي. وبين الحلال ويترتب عليه نزع الفاصل بين الحلال والحرام، لا تحدثني بقى عن بدع الموالد وبدع كذا وبدع كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يوشك، كما قال وذكرنا الحديث ذكر وقوع الشرك في أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لا تقوم ساحة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة. ذكر صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم. ادعاء الألوهية أو مقامات الألوهية في النبي صلى الله عليه وسلم أو في البعض من الأتباع ماشي. في الحقيقة ده واقع في الأمة وكما أخبر هو من معجزاته صلى الله عليه وآله صلى الله وصحبه وسلم. النصيحة الأخيرة الشيخ أحمد رشدي ووجهها في الحقيقة الواحد بيحزن كثير جدا لما بيشوف أحوال شبابنا وأبنائنا وبناتنا بهجوم شديد عليهم من العلمانيين والليبراليين والملحدين اللي بيشككوا الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى، ويجي كمان يعني المخدرات دي اللي حضرتك بتقولها، مخدرات التصوف باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والناس ناس طيبه بتحب الله وبتحب رسوله وبتحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبتحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف واحد مجرم زي ده وعامل ميك اب ووشه منور واخد بال حضرتك، فيقول لك لا ده رجل صالح فعلا، ده وشه منور يا مولانا، ده ما شاء الله نور بيطلع من وشه، هو نصاب يعني. النصيحه اللي الشيخ احمد يوجهها قبل ختام هذه الحلقه، النصيحة هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العرباض بن سارية. نعم. قال يا رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فقال أوصيكم بسنتي. نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحة دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم سكت. وفي روايات للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يستشهدون أو يشهدون ولا يستشهدون. فالشاهد أن الذي يوزن القدوات التي نزن عليها والتي نرد الناس إليها ونميز بها بين الصحيح والخطأ، بين الضال والسنة والبدعة، بين الصواب والضلال، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والجيل الثاني والجيل الثالث، القرون الثلاثة الخيرية الأولى. فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا كما قال مالك رضي الله تعالى عنه. فدائما الميزان في هذا، هل كان هذا الحال، هذا الشكل، هذه العبادة، هذا المولد، هذا الضريح، هذا أي ما كان، سل نفسك هل كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا لم يكن في زمنه فكما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الذي هو ما ذكره الله سبحانه، هذا الذي الإسلام. طب والزائد على ذلك مختلف فيه، أقل شيء مختلف أقل فيه. لو إحنا ما قلناش إنه بدعة وشرك، دعنا لا نقول أنه بدعة، دعنا نقول الاحتفال بالمولد النبوي بدعة أم ليس ببدعة، الاحتفال بكذا طب الفعل الفلاني بدعة، أقل شيء طالما فيه اختلاف خلاص احتاط لدينك يا يعني. عبد الله. نعم. يا عبد الله، هذا كما قال بعض الصفحات الرسمية حتى تقول المولد النبوي لم يكن في القرون الثلاثة الأولى إنما أحدث في القرن الرابع الهجري، خلاص لنتركه ونشغل بما هو نافع. صحيح. ماشي، لننشغل بسنته صلى الله عليه وسلم، بتحفيظ سنته وحفظها، بسيرته صلى الله عليه وسلم، لننشغل بالنافع الحقيقي. لكن شغل الناس بالمخدرات، لأنه دائما كما قال ابن مسعود لا يجتمع القرآن والغناء في قلب عبد، دائما السنة والبدعة. عمر بن عبد العزيز قال ما من بدعة ظهرت إلا وماتت في مقابلها سنة. سبحان الله. فدائما تجد الانشغال بمثل هذه الأمور يشغل عن طاعة الله، يشغل عن السنة، يشغل عن الحق، يشغل عن الصواب. ماشي، كما قال بعض السلف نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم. فالإنسان لا يظن أنه يعني إيه، طب ما أنا زيد هذا والأمر سهل. يا عبد الله، هذا الوقت الذي شغلت الأمة فيه أو شغلت أتباعك في هذا، لا، في الحقيقة كان هذا الوقت في مقابله عبادة أو صحيح. سنة صحيح. أو صواب كان ينبغي فعله. نعم. أنت ضيعته. نعم. حتى ولو كان هذا الذي تفعله لا يضر في شيء. نعم. الله المستعان. سيدنا الشيخ أحمد رشدي أحد علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا، رضي الله عنك، نفع الله بك. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، الحديث احنا ليه متكلم كتير في قناة الندى في مسألة الاعتقاد، حتى شعار القناة السلوجان بتاعنا وإن تطيعوه تهتدوا، ليه؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق النجاة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه وتعالى. الآية دي كان العلماء بيسموها آية الابتلاء، ادعى أن بعض الناس محبة الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، كما كان يقول الحسن البصري، رب في ناس ادعت أنها تحب الله وتحب رسول الله عليه الصلاة. لو أنت فعلا بتحب الله وبتحب رسول الله وبتحب الصالحين وبتحب الأولياء وبتحب الصحابة الكرام وبتحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أشار الشيخ إلزم ما كان يفعله الصحابة في الثلاث قرون الأولى التي زكاها الله سبحانه وتعالى وزكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني هم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول أفضل الناس. هل فعل هؤلاء الناس هذه الأفعال؟ هل فعل هؤلاء الناس هذه الوصلات من الرقص التي ليس لها علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا الإجرام الذي ينسبونه لدين الله، وهذه الصناديق التي يجمعون فيها أموال الناس ظلما وزورا وبهتانا وسرقة علانية باسم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل هذه الخزعبلات ليس لها علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. محتاجين يعني ان احنا من جديد نحاول نتعلم عقيدتنا في الله. سيدنا جندب بن عبد الله كان يقول كنا غلمان حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا بالقرآن إيمانا. محتاجين نتعلم العقيدة ونذاكر عقيدة، نقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى، نتعلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نتبرأ من هذه الجرائم التي تنسب لدين الله سبحانه وتعالى. ودين الله ليس له علاقة بهذه الأمور إطلاقا، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا الدجل ومن هذه الخرافات ومن هذه الشعوذة باسم دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للحديث بقية، بهذا الحد هو قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.